بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لازلنا مع عظيم تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه، ومر معنا قول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، ومر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه صلى الله عليه وسلم وشرف جنابه صلى الله عليه وسلم، ويتجلى تواضعه صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله الخاصة والعامة وأموره الخارجية والداخلية البيتية. وقفنا عند قوله نعم، قال تواضعه صلى الله عليه وسلم واختياره أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا صلى الله عليه وسلم. نعم، إن من أعظم ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لما خيره الله تعالى بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا اختار العبدية تواضعا لله تعالى، اختار العبدية تواضعا لله تعالى. لذلك ربنا في حديث الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال العلماء لما أرقاه الله الدرجات العلوية ألزمه اسم العبودية تواضعا للأمة. نعم، روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصفا، على جبل الصفا أمام الكعبة المشرفة، والسعي يكون بين الصفا والمروة. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق. الله أكبر، الله أكبر، والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق. سفة يعني شيء قليل من الطحين ما يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كف من سويق. السويق هو دقيق الحنطة المشوية أو المقلية. وهذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اختيارا لا اضطرارا، انتبهوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اختار هذا. الفقر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا اختياريا، هو أراد هذا كما سيأتي معنا. أما لو أراد الدنيا لكانت الجبال معه ذهبا وياقوتا وزمردا، لكن هو أبى هذا. نعم، فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفزعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله القيامة أن تقوم؟ فقال جبريل لا، ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك. فأتاه إسرافيل فقال إن الله تعالى سمع ما ذكرت، سمع ما ذكرت تقول ما أمسى لآل محمد سف من دقيق. نعم، فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض. الله أكبر، جاء سيدنا إسرافيل معه مفاتيح خزائن الأرض. نعم، وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة. الله أكبر. فإن شئت نبيا ملكا كسليمان وداود. نعم. وإن شئت نبيا عبدا خيره. نعم. فأومأ إليه جبريل أن تواضع. أن بخفض الصوت تواضع، أمر للحبيب صلى الله عليه وسلم، إشارة أن تواضع. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نبيا عبدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا في ترغيب المنذري، وقال رواه البيهقي في الزهد وغيره، قال ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة ولفظه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد أرسلني صلى الله عليه وسلم أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بل عبدا رسولا. نعم. كذا في الترغيب. وقلت: وهذا اللفظ أيضا وارد في مسند أحمد عن أبي هريرة أيضا. ولا ريب أن هناك فرقا بين مقام الملكية والعبودية، بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا، هناك فرق. اسمع إلى التفصيل. فإن مقام الملكية لو كان نبيا ملكا كسليمان وداود يتطلب اتخاذ الجنود واتخاذ الحجاب والخيول واتخاذ الخدم والقصور، ويتطلب الانتقام لمن يتعرض بالأذى لنفس الملك. الله أكبر. هذا مقام الملكية لو كان نبيا ملكا. نعم. وأما مقام العبودية، اختار نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام تواضعا لربه أن يكون نبيا عبدا. نعم. فإنه يقتضي أن يخدم نفسه. الله أكبر. يقتضي مقام العبدية أن يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. مقام الملكية يتطلب اتخاذ الجنود، اتخاذ الحجاب والخيول. أما هنا فهذا مقام العبودية يقتضي أن يخدم نفسه أو يخدم إصلاح الوجه. نعم. وأن يكون في معونة أهله صلى الله عليه وسلم، يساعد امرأته في البيت في الطبخ وطهي الطعام وكنس البيت، وكان يصنع هذا صلى الله عليه وسلم، كان في مهنة أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. ويقتضي العفو والصفح عمن أذاه في نفسه صلى نعم الله هذا مقام عليه العبودية وسلم. يقتضي العفو والصفح عمن أذاه في نفسه صلى الله عليه وسلم. أما لو كان نبيا ملكا، هذا يتطلب الانتقام لمن يتعرض بالأذى لنفسه، لنفس الملك. نعم. أما إذا انتهكت حرمات الله تعالى فينتقم لله تعالى. نعم. وهكذا لو قرأنا في سيرة سيدنا ومولانا السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام لوجدناه ما غضب إلا لله سبحانه وتعالى، لما أوذي بنفسه صلى الله عليه وسلم في الطائف، سلطوا عليه الصبيان والمجانين، ضربوا بالحجار وأدموه. نعم. مسح الدم كي لا يقع على الأرض، يعني إذا وقع على الأرض لنزل بهم إلى هلاك، وقال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. عفى عنهم وسامحهم واعتذر عنهم من الله كلمة فإنهم لا يعلمون، هذا اعتذار، هذا يعتذر عنهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب متى كان يغضب؟ كان غضبه لله لما دخل المسجد فوجد نخامة في جدار المسجد، غضب لله أن هذا بيت الله يلوث. لما دخل حجرة السيدة عائشة فوجد قراما، أي ستارا، نعم، عليه تصاوير، غضب، مزقه، نعم، وأمر بجعله وسائد، فغضبه لله سبحانه وتعالى. لما جاء رجل قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أتأخر عن صلاة الغداء، أي عن صلاة الصبح، لما يطول بنا معاذ. نعم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لسيدنا معاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ أن أجمع الناس وأنت تفرقهم؟ من أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذل الحاجة. وهكذا لو نظرنا إلى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان غضبه لربه، ما كان يغضب لنفسه أبدا، ما كان يغضب لنفسه. لما إحدى نسائه أرسلت صحنا من الطعام، نعم، وكان عند أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، غارت السيدة عائشة، أخذت صحن الطعام وألقته في الأرض وكسرته، كسرته. لماذا أنت ترسلين الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان من نصيبي أنا ما أصنع له الطعام. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما غضب، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم فقط، وانتهت القضية كلها. وأمرها أن ترسل إليها صحنا غير تضمنه وانتهى الأمر. تاب الله علينا. الآن ربما البيت كله يكسر بسبب كسر صحن، والعياذ بالله. نعم. ولذلك كان يقول: آكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم. يعني آكل كما يأكل العبد، المراد بكلمة العبد الإنسان المتذلل المتواضع لربه سبحانه وتعالى. نعم. أي في القعود وهيئة التناول والرضا بما حضر تواضعا لله تعالى وأدبا معه. نعم. فلا آكل متكئا كما يفعل أهل الرفاهية والانبساط في الدنيا ونعيمها. نعم. صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، وفي هذا جبر لخاطر الفقراء. نحن الآن بعض الناس يدعي الفقر، وربما على المائدة يأكل الآن في الإفطار 10 أنواع من الطعام. نعم. لا عجب لو الآن الفقير منا يقول: نأكل الآن أكلة المجدرة الشامية. هذه أكلة المجدرة كم نوع من الطعام فيها؟ ها، أكلة الدرويش فيها العدس هذا نوع، وفيها البرول 2 والمعي، وفيها السمن أو الزيت 3، وفيها البصل 4، وفيها الملح، وفيها، وإذا صنع أمام صحن سلطة في 5 أنواع، هذه 10 أنواع. هذا أكل الدرويش، ما وصلنا على اللحم، عم نحكي على الدرويش هون. شو زيد ضاقت العروق من اللحم. أطعموا الفقراء. نعم. وكان يقول: أجلس كما يجلس العبد. أجلس كما يجلس العبد. نعم. أي لا كما تجلس الملوك الجبابرة، فإن التخلق بأخلاق العبودية أشرف الأوصاف البشرية. أشرف الأوصاف العبودية، أشرف الأوصاف أبدا. لذلك ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده، قال: لو كان هناك وصف أشرف من هذا لسمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه به في هذه المقامات المنيفة العلية. قال: سبحان الذي أسرى بعبده. في التشهد نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو شئت لسارت معي، لو شئت لسارت معي جبال الذهب. لكن هو أبى ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أتاني ملك إلى حجرة الكعبة فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت كنت نبيا ملكا، وإن شئت نبيا عبدا. فأشار جبريل: أن ضع نفسك، أي تواضع. فقلت: نبيا عبدا. فقلت نبيا عبدا، يعني قلت، فقلت: بل اجعلني نبيا عبدا. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا عبدا، يعني إنسانا متذللا متواضعا لربه سبحانه وتعالى، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان بعد لا يأكل متكئا، ويقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. رواه أبو يعلى وابن حبان وابن سعد. نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك أحد العلماء مرة رأى ولده يمشي مشيته متبختر في مشيته، قال له أبو: ما هذه المشية يا ولد؟ أما أمك فاشتريتها بدراهم معدودة. كانت أمه أمة مملوكة، اشترى بدراهم. وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين من أمثاله. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يمشي أبو دجانة متبخترا في مشيته، قال إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموضع، في الجهاد في سبيل الله يظهر قوته أمام الأعداء، قال إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموضع أمام الأعداء، لا مانع، لا مانع من ذلك. أما بين أهل الإيمان فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بخفض الجناح، وهذا فيه إرشاد لأمته صلى الله عليه وسلم بأن يتواضع. ولكن لمن التواضع أحبتي؟ انتبه، بعض الناس اختلطت عليه الأوراق بين التواضع وبين التذلل والانكسار. بعض الناس يتذللون وينكسرون لأصحاب الجاهات لمراتبهم ولأموالهم. لا لا يا حبيبي، أنت تتواضع نعم أمام أهل الإيمان وأهل التقوى والصلاح، أما هؤلاء المتكبرون إياك أن تتذلل لهم، إياك، أظهر عزة النفس أمام المتكبرين. تواضع، تواضع لمن إن تواضعت له يرى ذاك للفضل لا للبله. وجانب صداقة من لا يزال على الأصدقاء يرى الفضل لا. الله أكبر. نعم. قال في فيض القدير: ورواه البيهقي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، وزاد: فإنما أنا عبد. ورواه هناد عن عمرو بن مرة، عن عمري بن مرة، نعم، وزاد: فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا. الله أكبر. كل هذه الدنيا التي يتفاخر الناس بها ما تزن عند الله جناح بعوضة، كل هذه الدنيا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه السنة، سنة الفجر، فما بالك بالفريضة. لذلك لما أرسل ملك السلجوقيين أرسل إلى سيدنا حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، ملك، أرسل إليه قال له: تعال تعال إلي أشاطرك ملكي، وبعطيك كيلو ذهب ولا قصر، وأعطيك نصف الملك ولكن اجلس عندي، تعال إلي أشاطرك ملكي. فأرسل الإمام الغزالي حجة الإسلام رضي الله عنه رحمه الله، وأفاض الله علينا من العلوم والفهوم والمعارف والأسرار كما أفاض عليه على هؤلاء الأقطاب الربانيين بخير ولطف وعافية. قال له: لقد بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله لو كانت الدنيا، أو بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. فهبك، أي افترضك، هبك ملكت نصف الدنيا، فكم تملك، كم تملك من جناح البعوضة، ولكن تعال إلي بميضات وجلد شاه. تعال جيب جلد شاته وأداة للوضوء واجلس واطلب العلم معي. ثم قال له: ما مثلي ومثلك؟ يعني وأنت تدعوني لأترك ما أنا عليه من العلم والتصنيف والدعوة إلى الله لأجلس معك في قصرك، وما مثلي ومثلك إلا كمثل ملك استوزر وزيرا، اتخذ وزيرا لنفسه ثم أطلعه على خزائنه. الملك أطلع الوزير على خزائنه كلها مملوءة بالذهب والفضة، ثم هذا الوزير جعل يمشي كلما وجد قطعة قصدير مثل حكاية علبة هاي البيبسي فارغة جعل يلتقطها. أفيليق به أن يكون وزيرا؟ لا يليق به. كذلك أنا لا يليق لي بي أن أترك ما أنا فيه من هذا الخير والعلم ونشر الدعوة وآتي إليك في قصرك. الله أكبر. وقد صدق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهارون الرشيد كان له قصر في مدينة الرقة أيها الأحباب، نعم، وكان له قصر في بغداد، كان يمشي من بغداد إلى الرقة ومن الرقة إلى بغداد ما كان يرى الشمس، كل أشجار متعانقة من بغداد إلى الرقة ومن الرقة إلى بغداد. في يوم من الأيام جاء إلى الرقة هارون الرشيد، فاجتمع الناس حول قصره وهم في هذه الحالة، فإذا برجل يقدم والناس يتركون قصر الخليفة ويتحلقون حول هذا الرجل ويقبلون يديه ويلتمسون منه الدعاء. فنظرت زوجة هارون الرشيد فقالت لوزير الخليفة الفضل، قالت له: من هذا الرجل الذي ترك الناس قصر الخليفة من أجله؟ فقال لها: هذا عالم خراسان عبد الله بن المبارك، هذا عالم خراسان. فنظرت زوجة هارون الرشيد إليه وقالت له: هذا هو الملك الحقيقي، أنتم ملكتم الناس بسيوفكم وهؤلاء ملكوهم بقلوبهم. الله أكبر، اللهم ردنا إلى دين ردا جميلة. نعم. وفي سنن أبي داود لذلك هارون الرشيد قيل له: لو منع عنك الماء بكم تشتري كأسا من الماء؟ قال: بنصف ملكي. قالوا: لو شربت الكأس ومنع من الخروج كم تدفع لإخراجه؟ فقال: أدفع النصف الآخر. قالوا: ما هذا الملك الذي لا يساوي شربة ماء وإخراجها؟ هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة، أي إناء كبير يوضع فيه الثريد ليأكله الجماعة. نعم، إناء كبير يوضع فيه الثريد. الثريد يعني ما كان من الخبز اليابس أو غير اليابس، مع المرق، مع شيء من اللحم، هذا يسمى إيه؟ ثريدا. نعم، وهذا فيه بركة. يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال. فلما أضحوا، أي دخلوا في وقت الضحى بعد طلوع الشمس، وسجدوا، أي صلوا الضحى، أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها، أي وضع فيها الثريد. فالتفوا عليها فلما كثروا كثر الصحابة الكرام، جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جلس على ركبتيه ليوسع لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ الأعرابي استغرب، أعرابي قال: ما هذه الجلسة؟ يعني هذه ليست بجلسة ملوك، ويريد منه أن يجلس كما تجلس الملوك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها. يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبقى البركة في الطعام أن نأكل من جوانب القصعة، لأن نأكل من وسطها، كما قال لأبي حفص عمر بن أبي سلمة. نعم. وكان ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن زوجته، ابن السيدة أم سلمة، لما جعت يده تجول في صحفة الطعام قالوا: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فإن أردتم بركة في الطعام فاجتمعوا عليه، وإن أردتم البركة في الطعام فغسلوا الأيدي قبل الطعام. الوضوء اللغوي، وضوء قبل الطعام بركة، وبعده ينفي اللمم أي الجنون، وقبله ينفي الفقر. وإذا جلستم على الطعام فاذكروا الله عز وجل. يا غلام، سمي الله، قل بسم الله. نعم، سمي الله وكل بيمينك، لا تأكل بيسار، وكل مما يليك. إن صنعنا هذا تنزلت البركات أيها الأحباب، شيء قليل من الطعام يكفينا. ولكن إن تركنا هذه السنن كما هو الحال الآن، نسأل الله السلامة، ترى الرجل الآن وهو يدخل بيته يحمل أطعمة كأن في بيتي 20 شخصا، وربما ما عنده إلا زوجته وولد واحد. طيب من يأكل هذه الأطعمة؟ شياطين تشاركهم في هذا الطعام، شياطين والعياذ بالله. نسأل الله العافيات. كان أجدادنا من قديم الزمان يطبخون الشيء القليل، يأكلون ويطعمون من حولهم من الجيران، ويأكلون من اليوم الثاني واليوم الثالث من هذا الطعام ويطعمون الأضياف، البركة تفور في بيوتهم. أما اليوم فإن الأطعمة كثيرة ومتنوعة، ولكن لا أحد يطعم أحدا. نعم، وفي اليوم الثاني يقول الزوج: أين الطعام الذي طبخ البارك؟ قال: انتهى. الله أكبر، انتهى؟ نعم، من أكل من غير أن يذكر الله سبحانه وتعالى أكل معه الشيطان، والشيطان يشارك الناس إن لم يذكر الله عز وجل على نسائهم أثناء المعاشرة يشاركهم في نسائهم، إن لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند الطعام يشاركهم في طعامهم، إن لم يذكر الله عندما يدخلون بيوتاتهم يبيت معهم في البيت، يقول الشيطان لتلامذته: أبدا، أدركتم المبيت والعشاء. إذا دخل الإنسان بيته ما سلم على أهلي وما ذكر الله، يقول وجلس على الطعام ما سموا ما ذكروا، يقول الشيطان لتلامذته: أدركتم المبيت والعشاء. خلاص، أي فندق 7 ستار، 7 نجوم، آكلين شاربين نايمين، ويشارك الرجل إن أتى أهله يشاركه في امرأته. أبدا، هذا كله حق. انتبه، إياك أن تشك في هذا. أعوذ بالله، يقين يقين. الآن أكثر الناس يشكون من قلة البركة في البيت. أبدا، نساء الآن لكثرة الغفلة عن الله نسوان صارت تشوف الشياطين في البيت معها. نساء كثيرات جاءت تشكو وتقول يأتيها الجن يواقعها كما يواقعها زوجها، وهذا كثير الآن. هذا أحبتي أضحى كثيرا في زماننا. أنا منذ ربع قرن أسمع من شيخنا الشيخ عبد الرزاق حبيبي يقول لي: يا بني، لقد كثر تعدي الجن على الإنس في أيامنا. ليه؟ سببه الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، ذنوب ومعاصي وموسيقى وغناء وسفور واختلاط نسوان ورجال وشدة وأرقيلة وسيكارة، هذه كلها تجلب الويلات إلى البيوتات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى، اشتغلنا وسعينا باللقمة الحلال، واجتمعنا على الطعام، وسمينا وغسلنا الأيدي، ونعم وجلسنا جلسة العبيد، وقلنا: يا ربي بارك لنا فيما رزقتنا، فالله سبحانه وتعالى يبارك لنا، يبارك. وإذا أطعمنا من هذا الطعام ربنا يبارك. الفقير تطعمه يقول: يا ربي بارك له، يا ربي بارك له. لكن الآن الفقراء كثير منهم هو لا يجوز لهم أن يدعوا على الأغنياء، ولكن هناك خصومة أيها الأحباب وحقد في قلوب الفقراء على الأغنياء، لأن أكثر الأغنياء منعوا الفقراء حقوقهم. أما لو أطعموا الفقير: يا ربي بارك، وهذا مضطر جيعان أكل، يا ربي بارك لهم، كما كان يصنع من قديم الزمان هذه البساتين في غوطة دمشق وفي غيرها. كل بستان أمامه جرن من حجر، كل بستان باكورة الموسم خرج عندهم المشمش أو المشمش وضعوا في هذا الجرن، جاء الفقراء وأكلوا، أكل: يا ربي بارك لهم، يا ربي يا ربي يا ربي. خيرات لا تذهب إلى بعيد أبدا، منذ 30 أو 40 سنة هنا في غوطة دمشق، من 40 سنة أعرف هذا، أنا من أهل تلك البلاد أيها الأحباب، منذ 40 سنة في غوطة دمشق أيها الأحباب، العمال والعاملات لا أبدا في الليل والنهار يعملون ويجمعون هذا المشمش الشيء الكثير، شيء الكثير، ويبيعون إلى سوق الهال ويوزعون ويطعمون. وخيرات وخيرات، ما تجده تحت الشجرة أكثر من الذي على الشجرة، من غير أن تهز، كله يتساقط وحده. حتى بعض الفلاحين في تلك الأيام أيها الأحباب ما يلحقون، ما عندهم عندما يصنعون هذا القمردين، ما عندهم، هذا يحتاج إلى دفوف نعم كثيرة حتى يبسط عليه، هذا ما عندهم دفوف كافية، يعصرون هذا المشمش، المشمش هذا العصير يذهب في نهر بردة ويأخذون فقط البذرة منه لكثرته، لكثرته، وهكذا الفواكه والجوز وغير ذلك. إن لله وإن إليه راجعون. لما دخل الشح ساحتنا وجدنا المسلسلات الغربية اللي بتعلمنا الرزالة وتعلمنا الشح والبخل، وبخل الناس على أهليهم، وصار الآن كل بستان حوله الشرائط، نعم حاطين الحواجز، وكما قال لي رجل قال لي والله رخص سلاح لثلاثة عندي في المزرعة، تقول ليه؟ قال لي حتى ما لا يدنو أحد من البستان، كل واحد معه جفت أبدا، اللي بقرب منقوص عليه، نعم جفت. غارة المياه كان من قديم الزمان هنا في الغوطة أيها الأحباب، هناك أرض اسمها بجاجة، حتى في الصيف الماء يخرج منها أبدا. كثير من الناس سل المزارعين ما أقوله يعرفه أهل تلك البلاد، أبدا يعرفونه، كان بيدي بأصابعي في الصيف إذا أراد أن يشرب بأصابعي يبحث في التراب فينبع الماء، فيضع شاشية هذه قطعة من القماس يصفيه ويشربه. هناك أراضي كثيرة كان ما يستطيعون زراعتها لكثرة المياه التي فيها، كانوا في الشتاء النساء تنتظر 10 أيام 20-30 يوما ينتظرون طلوع الشمس وانقطاع المطر من أجل أن تغسل النساء، تبقى الأمطار 30 يوم، عيون وأنهار وينابيع. هذا ما رأى أحمد شوقي، لو جاء أحمد شوقي ورأى الآن العفونات والنجاسات والزبالة في نهر بغداد إيش يقول؟ يندم على ما قاله، عندما قال أمنت بالله واستصفيت جنته ودمشق روح وجنات وريحان، قال الرفاق وقد هبت خمائلها الأرض دار لها الفيحاء بستان، جرى وصفق يلقان بها بردا كما تلقاك دون الخلد رضوان، والحور في دمر أو حول هامتها حورا كواشف عن ساق وولدان. لو رأى لا أبدا. ومتى جفت الأنهار وذهبت الخيرات؟ لما الآن بنيت هذه الكازينات على الأنهار جفت، وصار بقى يرقصوا ويغنوا على ريحة أصنان وعلى الوسخ والنجاسات، هذا يلائم هذا، نجاسة تحتاج إلى نجاسة. أما من قديم الزمان برد يمشي أيها الأحباب في الصيف وفي الشتاء، ومياه نقية على حسب القلوب النقية، مياه طاهرة على حسب القلوب الطاهرة والأبدان الطاهرة، صلاة وعبادة والذكر. كان أهل الشام يتنزهون هنا في الربوة أيها الأحباب، نزاتهم هنا في الربوة، نهر بغداد يجري بشكل دائم ومياه صافية، ويشربون من مائه إن لله وإن إليه راجعون. الخير عند ربنا باق، لكن إن عدتم عدنا، نعود إلى الخير والبركة والالتزام، والله سبحانه وتعالى يعيد علينا بالبركات. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا، أي اتركوا ذروتها، ذروة القصعة أعلى يبارك لكم فيها، لأن البركة تنزل في الذروة. بعض الناس جاهلهم الآن، قصعة كبيرة يأخذ المغرفة أو الكافكير أو نعم بوسط القصعة خلاص طارت البركة سرعان ما تنتهي. أما لو صنعنا، الله يرضى عن الشيخ أحمد الحبال كان دائما يوصي بهذا، نعم كان عندما يدعو الناس إلى طعامي كم شخص كان يدعو يا قصاص؟ يوم الجمعة يجتمع في بيتي 100 شخص أو 200 شخص كما حدث على قصعة، لو رأيتها تقول هذه ما تكفي إلا 30 شخصا، يطعم منها 200 شخص. ما الأمر؟ بركات. نعم. ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم من تتحقق بمقامات العبودية والعبودية لله تعالى، وهو أشرف من كملت له مراتبها العالية، لذلك وصفه الله تعالى في أعلى مقاماته بالعبدية، فقال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال سبحانه في مقام إنزال الكتاب عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تعالى في مقام الفرقان والنصر والبرهان إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الآية. وقال تعالى في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية. ولذلك كان هو صلى الله عليه وسلم صاحب مقام الوسيلة الذي هو أعلى منزلة في الجنة. نعم، أعلى منزلة في الجنة. نعم، أعلى منزلة في الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة، أي خاصة في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحديث كما في صحيح مسلم. نعم، ثم قال في عظيم حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم، نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.